الله إليك. هذا شاب مسترشد يقول أنا على بداية طريق الاستقامة، فبما تنصحونني وتوجهونني خاصة وقد تخرجت من الثانوية، فهل أتجه إلى العلوم الشرعية أم إلى العلوم الأخرى؟ ما هي نصيحتكم؟ أنصحك بأن تتجه إلى العلوم الشرعية وأن تخلص اتجاهك هذا، لأنك تكسب بتعلمك للعلوم الشرعية ليس الوظيفة، وإنما تكسب بتعلمك معرفة الحق من الباطل والعمل بالحق والبعد عن الباطل. نعم، وأن تخلص لله عز وجل لكل ما تأتي وتذر، وأن صاحب المتقين، وأن تألف المساجد، وأن تكثر من القراءة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تطلب العلم على المشايخ السلفيين، وتجتنب الحزبيين، وتجتنب أهل الغفلة، لا تصاحبهم بل صاحب أهل الطاعة الذين يعني لهم مراقبة على أنفسهم حتى يكون لك حظ من ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياك. آمين.